الشام الميداني زنزالي ابدا لنا في الشام اسادي واشبالي ابدا لنا في الشام في الميداني هنيت من صدري على كل الغوالي من جمع الغازي كسد الله وتنكله اطهر وازكى رجال كالطفل سيالي يا ويله الغازي من باطشه امله ابدا لنا في الشام في الميدان زلزالي ابدا لنا في الشام اسادي واشبالي ابدا لنا في الشام في الميدان زلزالي ابدا لنا في أسادي وشمالي مضوني بالعدة في العالي العالي مدى الفدا منهم والخير تحصيله والله مولاهم نعم الناصر الوالي على خطى العدنان مضوني لامله أبدى لنا في الشام في الميدان زلزالي أبدى لنا في الشام أسادي وشمالي أبدى لنا في الشام في الميدان زلزالي أبدى لنا في الشام أسادي وشبالي في نصرة الإسلام أضان طوالي هزوا صليب الشر واستأصلوا ذيله هبوا على الغازي هبوا بالأمهالي في نصرة الإسلام بالسيف تنفيله أبدى لنا في الشام في الميدان زلزالي أبدى لنا في الشام أسادي وشبالي أبدى لنا في الشام في الميدان زلزالي أبدى لنا في الشام أسادي وشبالي هنيت من صدري على كل الغوالي من جمع الغازي كسد الله وتنكله أطهر وأزكى رجال كالطفل سيالي يا ويله الغازي من باطشه أمله أبدى لنا في الشام في الميدان زلزالي أبدى لنا في الشام أسادي وشبالي أبدى لنا في الشام في الميدان زلزالي أبدى لنا في الشام أسادي وشمالي مضون بالعدة في العالي العالي مدى الفدا منهم والخير تحصيله والله مولاهم نعم الناصر الوالي على خطى العدنان مضون إلى ميله أبدى لنا في الشام في الميدان زلزالي أبدى لنا في الشام أسادي وشبالي أبدى لنا في الشام في الميدان زلزالي أبدى لنا في الشام أسادي وشبالي في نصرة الإسلام أضان طوالي هزوا صليب الشر واستأصلوا ذيله هبوا على الغازي هبوا بالأمهالي في نصرة الإسلام بالسيف تنفيله أبدى لنا في الشام في الميدان زلزالي أبدى لنا في الشام أسادي وشبالي أبدى لنا في الشام في الميدان زلزالي أبدى لنا في الشام أسادي وشبالي